That means they are the best team in Africa. This is not the first time Egypt's handball team played in a final. In 2019, the junior team won the Under-19 World Cup final, 32-28 against Germany. They were the first team from Africa to win it. In 2018, the senior team were also in the final of the Africa Cup of Nations, but lost the final against Tunisia. Now, lots of people in Egypt love the sport. Let's hope the Egyptian team can win competitions again. ونروح على page number 26, vocabulary. هنا في مجموعة من الكلمات المهمة جدا. Charity. Charity يعني جمعية خيرية. Countryside. Countryside هو الريف. Emergency. Emergency يعني ظرف طارئ. Natural disaster. Natural يعني طبيعي. Disaster يعني كارثة. Natural disaster يعني كارثة طبيعية. Proud. Proud يعني فخور. Volunteer. Volunteer يعني متطوع. Grammar time. في فقرة grammar time بنركز على استخدام used to. Used, U-S-E-D, to, T-O. Used to بتستخدم للكلام عن العادات اللي كانت مستمرة في الماضي لكنها توقفت في زمن الحاضر. وبنقدم مثال على used to في الجمل المثبتة. فبقول مثلا He used to live in the countryside. He used to live in the countryside يعني هو كان معتاد ان هو يعيش في الريف. اللي بيسمعني بيفهم ان هو دلوقتي مش عايش في الريف, عايش في المدينة. لما بيكون في جملة منفية بنقولها مثلا I didn't used to know much about my family history. I didn't use, بنلاحظ ان use بنلغي منها الدي لان في قبلها didn't. I didn't use to know much about my family history. ازاي نستخدم used to في سؤال؟ بقول مثلا did he used to live in Cairo؟ ولازم ننتبه ان انا بقول use من غير الدي. Did he used to live in Cairo? Yes he did. او no he didn't. ممكن نبتدي السؤال بquestion word زي Where did he used to live? Where did he used to live? New English idioms مع التعبيرات المجازية. Have something off pat. To have something off pat. كلمة pat, P-A-T. معناها يعرف شيء عن ظهر قلب. يعرف شيء تماما. وممكن أقولها know something off pat بنفس المعنى. وبنقدم مثال على التعبير. He had all the answers off pat. He had all the answers off pat. يعني كل الانسرز, كل الإجابات كان عارفها عن ظهر قلب فيكتبها بسهولة. He had the answers off pat أو he knew all the answers off pat. التعبير الثاني هو up north. Up north معناها في شمال البلد أو في شمال الدولة. فبقول مثلا They've gone to live up north. They've gone يعني they have gone. They have gone to live up north. رحلوا للعيش في الشمال. Wise saying. الكلمات الحكيمة النهاردة بتقول Beauty opens locked doors. Beauty يعني الجمال. B-E-A-U-T-Y. Beauty opens locked. كلمة locked L-O-C-K-E-D. الفرق ما بين locked doors و closed doors. Closed door يعني الباب مقفول. Locked يعني مقفول بالمفتاح. Locked L-O-C-K-E-D. ومعنى beauty opens locked doors الجمال يفتح الأبواب المغلقة. مستمعينا الكرام في نهاية حلقتنا بشكركم والشكر موصول لزميلي سامح محمد. Let's learn English مع إيمان كمال. هتتعلم إنجليزي من غير ما تحس. Let's get it started in here. Let's get it started. Eres lo único que veo brillando, el ritmo de tu corazón sonando, llamando por mí. أهلا بكم أعزائي المستمعين. وستار حلقتنا النهاردة هو المطرب ويلي جوميز. ويلي جوميز من مواليد الدومينيكان، نشأ في ميامي وفي سن 13 سنة كان بيغني مع أكبر نجوم البوب الكبار. بدأ مسيرته الغنائية في سن مبكرة جدا وتدرب على الصوت والرأس في استوديوهات MDA. غنى أيضا مع مغنيين لاتينيين زي تاليا وبولينا وإنديا ودافيد بيسبول. كمان قدم استعراضات راقصة لاتينية وكان دي الخطوة للانتقال إلى لوس أنجلوس، وكله أمال وطموحات في الصعود لعالم صناعة موسيقى البوب. هنسمع مع بعض ويلي جوميز وأحدث أغنية بون وين مخدس. أشكركم أعزائي المستمعين، مع تحياتي سوزان زكي. شكرا سوزان زكي، وكمان شكرا إيمان كمال على درس تعلم اللغة الإنجليزية Let's Learn English on the Radio. بجد أنا شخصيا بستفاد منه بجد لما بسمعه. خلينا نكمل معاكم بقى، واحتفال أو حصاد عام 2021 وAmerican Music Award وأفضل الجوائز اللي راحت لمطربين قدموا أعمال متميزة جدا في 2021. وصلنا لحد جائزة بقى أفضل تعاون في 2021، يعني اتنين اشتغلوا مع بعض واشتغلوا مع بعض وقدموا حاجة متميزة جدا جدا. الاتنين اللي اشتغلوا مع بعض وكان مين؟ كان دوجا كات وزي اي. الاتنين قدموا أغنية اسمها Kiss Me More وحققوا بيها نجاح كبير جدا. كمان أفضل أغنية حققت ترند للسنة دي كانت أغنية Body لميغان ستاليان. إيتشرا طبعا ما ينفعش إن إحنا لما نكون بنتكلم على حفل جوائز وتوزيع جوائز وكده ما يبقاش في معنى إيتشرا برضو، يعني زي ما في برضو اسم هنقوله في الآخر برضو ما ينفعش خالص يكون في حفل توزيع جوائز وما نقولهوش. فإيتشرا فاز بجائزة أفضل فنان البوب، وكمان أفضل فنانة بقى للفيميل أرتست راحت لتايلور سويفت. وتايلور سويفت تقريبا كانت بتجهز نفسها من وقت إنها تاخد الجائزة دي. أخدت جائزة أفضل ألبوم عن عملها أو عن الألبوم Evermore، وكمان أخدت أفضل أرتست فيميل أرتست عن نفس الفئة، واستلمت الجائزة بتاعتها افتراضيا لأنها ما راحتش الحفل ده لظروف خاصة بيها، لكنها كانت من تقريبا المطربة الوحيدة اللي عملت كده أنها أخذت الجائزة من خلال الفيديو كونفرنس. تايلور سويفت بتجهز نفسها أو جهزت نفسها للحفل ده إزاي؟ أنها تقريبا من شهر وهي تشتغل أنها تجمع أفضل أغانيها في ألبوم واحد، وإعادة طرح ألبوم تم إصداره في 2012، ودي حاجة مش ناس كتير بتعملها إنها تعيد مرة تانية تقديم ألبوم زي ما هو. هي يعني أعاد توزيع بعض الأغاني الموجودة فيه وزودت عليه بعض الأغاني، ضم الألبوم 30 أغنية، هو الألبوم اسمه Red. لكن الجرد العادة إن الناس بتقدم ألبوم في نهاية السنة بتسميه The Best Of، بتحط فيه أفضل الأغاني ليها، لكنها تعيد توزيع ألبوم تاني تم توزيعه من سنين. تايلور سويفت بصراحة كان ليها نظرية في الموضوع ده، على الرغم أنها عملته إلا أنها برضو نجحت فيه. خلينا نسمع منه أغنية كده بقى من الألبوم بتاعها Even More اللي أخذ أفضل ألبوم لـ 2021. هنسمع أغنية Willow، والألبوم بما أنه تم إصداره في الخريف فغالب عليه أو على كلماته، لأن تايلور سويفت كمان كاتبة أغاني، غلب على أغلب الأغاني الجو الخريفي، يعني أشجار بتقع، ورق بيتساقط، يعني مطر كده بينزل، فتحس أن الأغاني كلها بتصور صورة كده للخريف، يعني ألبوم خريفي أنا مسميه أنه هو الألبوم الخريفي. منه أغنية ويلو دي. يلا بينا نسمع. I never would have known from the look on your face. Lost in your current like a priceless wine. The more that you say, the less I know. Wherever you stray, I follow. I'm begging for you to take my hand. Wreck my plans, that's my man. Life was a willow and it bent right to your wind. Head on the pillow, I could feel you. Thing. Like you were a trophy or a champion ring. If there was one prize I'd cheat to win. The more that you say, the less I know. Wherever you stray, I follow. I'm begging for you to take my hand. Wreck my plans, that's my man. You know that my train could take you home. Anywhere else is hollow. I'm begging for you. Life was a willow and it bent right to your wind. They count me out time and time again. Life was a willow and it bent right to your wind. But I come back stronger than a 90s trend. Wait for the signal and I'll meet you after dark. Show me the places where the others gave you scars. Now this is an open shut case. I guess I should have known from the look on your face. Every bait and switch was a work of art. The more that you say, the less I know. Wherever you stray, I follow. For you to take my hand, wreck my plans, that's my man. You know that my train could take you home. Anywhere else is hollow. I'm begging for you to take my hand, wreck my plans, that's my man. The more that you say, the less I know. Whatever you تايلور سويفت وويلو، وفازت بأفضل بوب ستار وأفضل كمان ألبوم عام 2021 في The American Music Award. نيجي بقى للجزء من الحفل اللي أنا شخصيا بصراحة بحبه جدا، وهو جزء الموسيقى الريف أو The Country Music. في ناس كتير ما بتحبش النوع ده من الأغاني أو النوع ده من الموسيقى لأنه بيبقى هو مختلف وطبيعته مختلفة، الأداء فيه مختلف، الكلمات كمان فيه مختلفة تماما عن أي نوع أغاني ممكن تكون بسمعه داني روك أو بوب، لكن فيه رقي بجد، في تحس في النوع ده من الأغاني بهدوء ورقي الريف. جائزة أفضل فنان عن الكونتري ميوزك راحت للوغ براين، وكمان أفضل فيميل أرتست عن الكونتري ميوزك برضو راحت لكيري أندرو. جائزة أفضل ثنائي ريفي راحت لدان أن شاي. أما أفضل ألبوم ريفي فكانت من نصيب الفنانة الجميلة جدا جابي باريت، وعن ألبوم اسمه جولد ماين، من من من افضل الالبومات فعلا اللي هي طلعتها. وكمان جابي باريت من الناس اللي بتحب تكتب الاغاني بتاعتها يعني، فبتغني تصوروا بقى يعني كونتري ميوزك مع حد عنده هدوء وبيحب قوي يكتب الاغاني، فهنسمع حاجه جامده جدا. كمان فازت بجائزه افضل اغنيه ريفيه عن اغنيتها The Good Ones اللي احنا هنسمعها كمان شويه. He's one of the good ones. لجابي باريت، وأفضل مطربة كانتري ميوزك عن الفيميل، عن فئة الفيميل، وكمان أفضل ألبوم عن كمان نفس الفئة. أنا حابة بصراحة أن احنا نعمل جزء تاني للأمريكان ميوزك أوردز للحفل، لأن بصراحة في مجموعة من الأغاني حلوة جدا جدا حابة أن انتوا تسمعوها معايا. فخلينا الحلقة الجاية نكمل معاكم أحلى الأغاني اللي فازت في حفل الأمريكان ميوزك أوردز. معادنا يوم الخميس اللي جاي في نفس الميعاد من الساعة 5 لحد الساعة 6، وحكون معاكم أنا مرة مقبول، وكمان حكون معايا على مكسر الهواء على الجزائري. شكرا لكم، باي باي. Start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. الليلة دي سيبنا قول وحب فيك ونسى كل الدنيا دي وغمض عينيك. الليلة دي سيبنا قول وحب فيك ونسى كل الدنيا دي وغمض عينيك. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. انت نور حياتي عمري كل املي شوق الدنيا كله مش كتير عليك والله كل حاجه فيا بتناديك ايوه كل حاجه فيا بنقابل مشاكل في حياتنا بنتمنى انها توصل للمسؤولين علشان يساعدونا في حلها. راديو اسكندرية هيوفر لك الفرصة انك توصل صوتك وشكوتك للمسؤولين من خلال برنامج برقيات على الهواء مع امل درويش. تابعونا يوميا 7:15 مساء مع عدد الجمعة، وهنستقبل اتصالاتكم كل يوم خميس من 12 الى 2 ظهرا على رقم 010-058-038-63 مع راديو اسكندرية على 101.1 FM. صوتك واصل. قالوا يا من القمر علي وبعيد والملايكة مستحيل تلمسها ايد. قالوا يا من القمر علي وبعيد والملايكة مستحيل. وبالحب دائما نلتقي مساء الخيرات على عيون كل المستمعين. ومع صبابة مشتاق على أمل من اللقاء كمشتاق إلى أمل. متى تزر قوم من تهوى زيارتها لا يتحفوك بغير الضيق والأسف. والهجر أقتل لي مما أراقبه، أنا الغريق فما خوفي من البلل. ويقول الحكيم: ليست كل العواصف تأتي لعرقلة الحياة، بعضها يأتي لتنظيف الطريق. على ايه البعد بينا يكون؟ وازاي تقدر عليه ويقدر عليها الباك؟ رديت وقلت بتشمت ليه؟ هو افتكرني عشان ينساني. يرضيك حضني يكون غير ليك، قلبي اللي بيموت فيك ايه ذنبه تهجرني؟ مكتوب يا حبيبي تاخدني، مكتوب في هواك توعدني، مكتوب اجي اقرب منك الاقيك انت بتبعدني. شقي من لا يحسن الكلام، والأشقى منه من لا يحسن السكوت. راح ولا جاشي من سنين وانا صابرة عالحال مش قادرة، من سنين وانا صابرة عالحال مش قادرة. صديقي ارتقي بكلماتك ولا ترفع صوتك، فالأمطار هي التي تنبت الزهور وليس الرعد. حصليني على بلد العجل، ناداني من شمالي قال يا مم المهر غالي، تعال او انت عالي. لا تحتاج ان تكون لطيفا طوال الوقت، احيانا تحتاج ان تبين جانبك السيء لترى فقط من يقبلك في أسوأ حالاتك. هذه هي الحياة، شئت أم أبيت لن تتعافى دون أن تتألم، ولن تتعلم دون أن تخطئ، ولن تنجح دون أن تفشل، ولن تحب دون أن تفقد. وبعمري ما عندي وبقلبي علي نادي أو همسة دهتها. حبيبي لا تغيب عني غيابك بيجنني، بالله طمني يا أغلى أحبابي. لا تكن قريبا من شخص لا يحبك، لا يرى السعادة إلا بك ومعك. فإن لم تستطع أن تبعد الحزن عن قلب من أحببت فاحزن معه، الحزن يتلاشى حين تتقاسمه القلوب المحبة. قصة ما لدينا من برامج وفقرات خلال أمسية الليلة. بعد قليل أصدقائي وصديقاتي بتبدأ معكم الفترة الرياضية 4-2-4، والحصاد الرياضي لهذا الأسبوع يتخللها بمشيئة الله نداء الحق أذان العشاء الذي يحين في 6:30. الحلقات المسلسلة لهذا الشهر أصدقائي بعنوان مكتوب كامل حسني عبد الحي شحاتة. برقيات على الهواء أمل داريوش الساعة 7:15، الساعة 7:30، وفيكم بالفترة الإخبارية الرئيسية لهذا اليوم من 8-9 لآلئ مضيئة وسامية البكتوشي. من برامج سهرة الليلة الحكاية لا تزال في جيبي وخالد السيد 9:15، كنوز إذاعية حنان منصور 10:45، وتلت أوراق أدبية مع منال زيدان 10:30 إن شاء الله، وفيكم بموجز للأنباء يليه الصحافة في عيونهم مع أحمد خيري. اليوم أصدقائي وصديقاتي نعيش في 11 مع تمثيلية بعنوان خنجر السلطان أحمد عبد الفضيل خالد من خالد منيب. أيضا الليلة لنا لقاء معها مع سيدة الغناء العربي أم كلثوم في سهرة جديدة مع الزميلة المتميزة محاسن متولي في ليلة حب. وحمد لله على السلامة محاسن، نتمنى أن تكون سهرة سعيدة كعادتك. تستمر السهرة حتى 1:45 موعد موجز الأنباء، فابتهال فالقرآن الكريم. أصدقائي وصديقاتي نتمنى أن تسعدوا معنا خلال هذا اللقاء وكل اللقاءات. الإسكندرية تقدم نحن ننقل لكم أخبار ونتائج المباريات في مختلف الألعاب الرياضية. محمد صلاح أكيد أفضل لاعب في البريمير ليج، سلطان البطولة الإنجليزية. محمد صلاح عنوان النجاح، أفضل لاعبين البريمير ليج هذا الموسم. لسه الخطوره قادمه للاتحاد السكندري، وادي الكوره من ناحيه اليمين، لعب العرضيه الثاني. سيد البلد الاتحاد، سيد البلد الاتحاد، سيد البلد الاتحاد، سيد البلد. العب يقدر وريه وجد فن الكوره اساس. يا ولد يا برازيلي يا عمار يا حمدي يا برازيلي. بانوراما رياضية لأخبار الأندية واللاعبين وكمان الجماهير. الأهلي طول عمره فوق، ملك القارة الأول الأهلي. وأي مكان آخر يليق بالأهلي سوى الصدارة. تاريخي بي تاريخي بي تاريخي عظيم. قتل عمري وبرضو عليه. القاضي يا مامكن شاط الكورة وجار. القاضي يا مامكن القاضي يا مامكن القاضي يا مامكن. حصاد رياضي مميز جدا على موجة الإسكندرية. بنبدأ من صفارة الحكم وبننتهي بخروج الجماهير من المدرجات. من يوم ميلادي وانا زملكاوي على عهد مهما تفوت سنين. شيكابالا مع حازم امام. شيكابالا عملها. حبه ما توصف مش حكاوي ده انا قصدي صوته حارسه الامين. على المغمض اوباما يا ولد يا ورايحه بالمقاس. عينيا دي ما بنشوفش غيره صوتي ما يهدفش اللليل. تشجيع وفخر الجماهير وده اللي انا اتربيت عليه. 4-2-4 من ضربة البداية. هي دي الكورة نبي التماس باصي هتغل. 4-2-4 جولة أسبوعية هيكون معاكم من أمام المرمى أحمد وهبة. جول فعلوها الدراويش سجلوها محمد الشامي يفتتح أهداف المباراة. على كل أبطال العرب في أفريقيا ألا ينسوا فضل الإسماعيلي. للإسماعيلي فضل على كل عربي أفريقيا. كيف لا كيف لا، وهو أول بطل عربي متوج لبطولة أبطال الدوري في قارة أفريقيا في عام 1962. إسماعيلي نادينا الغالي ربي يحميه. مساء الخيرات أصدقائي وصديقاتي، وأهلا بكم والحصاد الرياضي لهذا الأسبوع. بكل الحب معكم فريق عمل من الكنترول والفار هدى خميس، هندسة الملاعب علاء الجزائري، ومن أمام الميكروفون أحمد وهبة. عرب عرب ويطول ما احنا عرب هنعيش، ما نخافش من المجهول والحزن ما ينفينيش. عرب عرب ويطول ما احنا عرب هنعيش، ما نخافش من المجهول والحزن ما ينفينيش. ما فيش مكان في الدنيا الا العزيمه وياه. ما فيش مكان في الدنيا الا العزيمه وياه. بالحب والبصور عرب عرب عرب احنا احنا. فيفا عرب كاب، كأس الفيفا للعرب، هكذا هو الاسم الرسمي للبطولة وترجمته كأس الفيفا للعرب. سبحان الله، انطلقت كأس العرب منذ 58 سنة ولم يعترف بها الفيفا نهائيا من قبل، ولم يمنحها أي اهتمام ولا تصريح ولا كلمة مجاملة غير عبر 9 نسخ أقيمت من هذه البطولة غير المنتظمة في الأساس. وبعد كل هذه السنوات يأتي الفيفا ويتبنى البطولة، بل ويمنحها اسمه وكأنها بطولة عالمية رسمية. ولا نريد الغموض أو إطلاق تكهنات أو شائعات، فالبطولة الحالية التي بدأت منذ غضون ساعات تم تبنيها من قبل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الفيفا، دعما لقطر لتوفير تجربة واقعية أو بروفة نهائية لتنظيم مونديال 2022 بقطر، لاختبار الملاعب القطرية واللجان المنظمة لمحاكاة ظروف وآليات التنظيم والنقل والإعاشة والبث التلفزيوني وغيرها من الأمور. وبرغم إقامة العديد من المباريات والبطولات في الدوحة من قبل تحقيقا لهذا الغرض، ومنها دوري أبطال آسيا في الموسم قبل الماضي، ولكن جاء تدخل الفيفا ورئيسه بإحياء كأس العرب لتوفير بديل عوضا عن عدم تنظيم قطر بطولة كأس العالم للقارات، التي كانت تقام بانتظام طوال السنوات الماضية، وكانت تعتبر بمثابة بروفة نهائية للدولة المنظمة للمونديال، ولكن تم إلغاؤها من الفيفا تمهيدا لإطلاق كأس العالم الموسعة للأندية، ثم توسيع بطولة كأس العالم للمنتخبات، وربما إقامتها في المستقبل كل عامين بدلا من 4 سنوات. وسبحان الله، فرغم التاريخ العريق لانطلاق كأس العرب منذ عام 63، إلا أنها لم تحظى أبدا بمشاركة جميع الدول العربية. أما في هذه النسخة فيشارك فيها 23 دولة عربية، بما فيها دولة جنوب السودان، أحدث دولة على الخريطة العربية. ولأن العدد كبير، رأى الفيفا إقامة تصنيفات وتصفيات مؤهلة للدور النهائي، ودخلتها 14 دولة ولعبت مباريات فاصلة فيما بينها لتأهل 7 منتخبات تنضم في الدور النهائي إلى 9 منتخبات أخرى تحتل أفضل مراكز في تصنيف الفيفا. والغريب أن التصفية التي أقيمت بالدوحة في أبريل الماضي أسفرت عن خروج أكثر من منتخب عربي مميز، وعلى رأسهم الكويت التي خسرت أمام البحرين، وليبيا التي خرجت أمام السودان، بينما فازت موريتانيا على اليمن، وسلطنة عمان على الصومال، والأردن على جنوب السودان، ولبنان على جيبوتي، وفلسطين على جزر القمر. لم يعتذر أي منتخب ولم يتخلف أي اتحاد كروي عن تلبية دعوة الفيفا للمشاركة، مهما كانت الظروف الواقعية أو اللوجستية، وربما كان لمكافآت المشاركة أو تحقيق المراكز المتقدمة دور في هذا، أو تقديرا للتدخل الرسمي لرئيس الفيفا وقدرته على التأثير والإقناع. كأس العرب ستختلف النظرة إليها وقيمتها والاستفادة الفنية بها من منتخب لآخر، وبصرف النظر عن ذلك وخاصة عدم مشاركة اللاعبين المحترفين، فإن كأس العرب التي انطلقت في الدوحة ستكون تجربة استثنائية فريدة، ونرجو أن تستمر وتتواصل وتقام بانتظام في السنوات القادمة، كما نرجو أن تحظى بنفس الاسم والاهتمام الرسمي من قبل الفيفا. أهل بيتنا يلا بارك لنا عربتنا وجمع أهل بيتنا، بارك لنا عربتنا وجمع أهل بيتنا يلا بارك لنا عربتنا وجمع أهل بيتنا، عالحب والأصول عرب عرب عرب، إحنا إحنا عرب عرب، وكلنا إحنا عرب هنعيش هنعيش، مانخافش بالمجهول والحر ما ينحنيش، عرب عرب وكلنا إحنا عرب هنعيش، مانخافش بالمجهول والحر ما ينحنيش، مفيش مكان في الدنيا إلا العزيمة قوية، مفيش مكان في الدنيا إلا العزيمة قوية، الحب اقتراب موعد نداء الحق أذان العشاء، نرفع أكف الضراعة إلى مولانا سبحانه وتعالى أن يوحد الصف العربي من المحيط إلى الخليج يا رب العالمين. مستمعينا الكرام، حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة، حان الآن موعد نداء الحق أذان العشاء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة صدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أذن بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة وقد رفع نداء الحق فضيلة الشيخ فتح صابر هنا الإسكندرية. ما زلنا معكم مستمعين الكرام والفترة الرياضية 4-2-4 وهيا بنا نعيش أجواء احتفالية جميلة على الأراضي القطرية وافتتاح كأس العرب للفيفا أو كأس الفيفا للعرب، فما أحلى التجمع العربي. 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 مساءكم سعيد بعافية وعمر مديد. أهلا بكم معشر جمع العرب القديم الجديد من ضفاف نهر الزمن، حيث حكايات الرخاء والمحن تبدأ حكاية الليلة الجميلة، حكاية عرب يجمعهم كل شيء ويفرقهم أيضا كل شيء. أعزائي، أتذكرون الشخصية التي اشتهرت في الأدب العربي؟ الساخر الناقد الفذلكي الذي يصحبه حمار المعي. نعم هو ذاك، شحا رحال الأفلاك، ها هو بحماره يدخل علينا بكامل اعتباره قادما من زمن قديم عتيد إلى زمن حاضر جديد. يا إلهي يا إلهي، ما هذا الجمع الهائل؟ بوركتم بوركتم يا معشر كرة القدم، جئت إليكم من زمن بعيد، جئت إليكم وأنا أعرف جيداً الوضع الذي تعيشونه في هذا الزمن، فأنا قادم إليكم لأقول لكم حكمة علها تنفع. أنتم متفرقون اليوم بشدة، ولكنكم تجتمعون على أشياء كثيرة دون إدراك منكم. فعلى سبيل المثال، هذه المستديرة، هذه المستديرة التي تسمونها كرة القدم، إنها تجمعكم على لحظات البهجة والشغف وعلى لحظات الخيبة والخسارة. مثال آخر الموسيقى، إنها تجمعكم بمختلف ألوانها وتستمتعون بها بصورة جماعية. هوب هوب يبا هوب، كسر حسك فضحتنا قدام الله وخلقه. إيش فيك ماخذنا بشراع ومداف؟ داش تعطينا محاضرة انت؟ من أنت؟ وانت شكو؟ مو شغلك تعرف أنا منو، بس انت لجيتنا ولجيت العالم. من دشيت وانت قار قار قار قار قار قار بالعراد، وانت يا ابن الحلال الناس هي تستانس، وراها مباراة وراها افتتاح، وانا بصدد اعطاء حكمة لهذا الجمع الكريم، ولا بد من التمهيد. انت من اول ما دشيت علينا وانت الموسيقى والغناء، الغناء والموسيقى. يا ابن الحلال انت وين والموسيقى والغناء وين؟ انت حدك هذا اللي تيره وراك ويخب عليك. لا لا لا لا لا لا، ارجوك، معرفتي بالغناء والموسيقى تمتد الى جادك الغيث اذا الغيث هما. ومن أنت أيضا؟ من أنت؟ الله الله الله، أنت هتغلط ولا إيه؟ لا ما اسمح لكش. سامحه يا ابن الحلال سامحه، الريال طاق درب من التراث العربي للدوحة، ترى والي الفقير حتى القاري ما يعرفه. أكيد ما يعرف شي القاري ده. يعرف مين القاري ده؟ يكون عارف شنو يعني قاري أنت ويه؟ أنا حسي شواربي إذا تعرف شنو يعني قاري. أنا حسامحه المرة دي عشان خاطرك أنت بس. اسمع أخينا، احنا توحدنا بالغنى صحيح، لكن كمان بالسقفة، بالضحكة، بالدمعة، وهو ده سر حب الناس لينا. إذن نحن نتشابه في حب الناس لنا. من ناحية انت شابه، بس الفرق الوحيد بيننا وبينك انت زيادة عليك حمارك. ايش رايك اسمعك شيء عمرك ما سمعته؟ بس بقولك ايه، واحدة واحدة بقى عليها، انت شايف فرق التوقيت بيننا وبين. اسمع يلا خلنا نروح، يلا خلنا نروح، يلا خلنا نروح يا نجمة وقمر. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم جميع. يا رب دايما راية العرب مرفوعة خفقة بين الأمم ليعاد لهم المجد الذي كان بالأمس. أصدي لأستار أمس الأربعاء على منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العرب لكرة القدم، والتي تقام خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 18 من ديسمبر الجاري. وشهدت الجولة الأولى إقامة 8 مباريات مثيرة تم تسجيل الأهداف فيها جميعا، وانتهت بفوز طرف على آخر باستثناء تعادل وحيد بين العراق وسلطنة عمان، والتي انتهت بهذا الدربي 1-1. وتمكن المنتخب التونسي من تسجيل أعلى حصيلة له بواقع 5 أهداف في شباك منتخب موريتانيا، يليه منتخب الجزائر والمغرب برصيد 4 أهداف لكل منها. فوز تونس على موريتانيا 5-1، تعادل سلطنة عمان مع العراق بهدف لكل منتخب، فوز قطر الصعب على البحرين بهدف دون رد، فوز الإمارات على سوريا بهدفين مقابل هدف. دي كانت مباريات اليوم الأول من البطولة. المباراة اليوم الثاني فوز الجزائر على الجديان أو السودان بأربعة أهداف مقابل لشيء، فوز المغرب على فلسطين 4-0، فوز الأردن على منتخب السعودية بهدف دون رد، وبمثله فاز المنتخب المصري على لبنان بهدف دون رد. ترتيب المنتخبات جاءت المجموعة الأولى: قطر 3 نقاط، العراق نقطة، سلطنة عمان نقطة، البحرين 0 من النقاط. المجموعة الثانية: نسور قرطاج تونس 3 نقاط، الإمارات 3، سوريا وموريتانيا 0. المجموعة الثالثة: المغرب والأردن 3 نقاط، السعودية وفلسطين 0. المجموعة الرابعة اللي بتضم مصر والجزائر ولبنان والسودان: الجزائر ومصر 3 نقاط، ولكن الجزائر الأول بالأهداف، مصر الثاني، ولبنان والسودان 0. وتتابع مباريات البطولة يوم غد الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية، والتي تشهد 4 مباريات بين المنتخب البحرين والعراق، بينما يلاقي عمان صاحب الأرض والجمهور قطر، وتواجه موريتانيا الإمارات، وأخيرا سوريا أمام نظيرتها تونس في نفس اليوم. دي كانت حصيلة المباراة أو الجولة الأولى من عمر المونديال العربي قطر 2021. رأيكم نشوف جماهير مصر بعد مباراة مصر ولبنان قالت إيه على الفوز الصعب والفوز اللي بتعم التعادل، كما قال معظم النقاد وقالت الجماهير بذلك: منتخب مصر لم يكن بالمنتخب الذي ينافس على البطولة، عسانا أن تتغير الخطط ويتغير شكل منتخبنا في المباريات القادمة إن شاء الله. نسمع جماهيرنا المخلصة اللي شافت المباراة من أرض الملعب استاد الثمامة بالدوحة. الصراحة الماتش كان حلو، بس يعني احنا كنا ممكن نعمل احسن، بس هو عادي، احنا في اخر اليوم احنا كسبنا برضو، بس هو احنا كنا ممكن نعمل احسن من كده الصراحة. الاجواء حلوة والتنظيم حلو، لكن المباراة ما كانتش يعني ما كانش بيلعب بالمستوى اللي احنا كنا متوقعينه. الفوز 1-0 في ضربة جزاء يعني برضه مش حاجة مرضية قوي، يعني اعتبرها ضربة حظ. في حاجة أقل من ضعيف كنا جبناها، يعني مثلا تقول 2-3-4. طبعا طول الماتش الكرة بتتلاقي من الشمال لليمين، شمال لليمين، تروح للجون، الجون يعني في الأرض ينام. يعني كان ماتش يعني ممل. نتمنى طبعا يلعب أحسن من كده، بس يعني الحمد لله إن هو فاز طبعا، بس كنا نتمنى أحسن من كده. وطبعا إحنا عارفين عن مصر، يعني منتخب مصر إن هو بيلعب حلو قوي، فكان طموحنا اعلى من كده بكتير. يعني كان الماتش كويس جدا، والاجواء كانت جميله واتبسطنا قوي، وكان ادائهم كويس، بس احنا كنا نتمنى اكتر من كده، وكنا متوقعه بصراحه نتيجه اكبر من كده، متوقعه نجيب 3-0، بس ان شاء الله نعرف في الماتشات الجايه ان شاء الله. هو الاداء كان اقل من المتوسط، يعني بنقول 40%. تمام، كنا ماسكين كوره بس ما بنعملش هجمات على الجون ايجابيه. يعني كام فرصه كده في الشوط الاول، فرصتين تقريبا كانش فيهم دقه ولا توفيق. والشوط الثاني طبعا نفس الشوط الاولاني، التبديلات ما غيرتش كتير. يعني عملت شويه تنشيط كده لما زيزو نزل، عمل شويه تنشيط في الملعب بس. وطبعا ضربه الجزاء واضحه وصريحه، يعني 100% ضربه جزاء، وقفشه خلصها والحمد لله على الثلاث نقط. احنا بندور ان احنا يعني ناخد الثلاث نقط في اول ماتش، دي خطوه كويسه ان احنا نتاهل ان شاء الله في الدور اللي جاي. منتخبنا طبعا صرفنا بس كان ادائهم شويه ضعيف، بس نقول لهم مبروك وعجبتنا المباراه جدا والتنظيم والاجواء كلها حلوه ومبروك لمصر. لعبنا حلو النهارده بس جاء في الشوط الثاني المنتخب اللبناني ضغط علينا شويه، بس دخلنا الملعب كان ماتش حلو. بنبارك لمنتخب مصر، برد لك منتخب لبنان. بصراحه التنظيم حلو، البطوله حلوه، الامور حلو النهارده، اليوم كان جميل والحمد لله ان الماتش انتهى عندنا النهارده بمكسب 1-0، بس ده ما يطمناش قوي. عايزين يبقى احسن من كده الماتشات اللي جايه. ده اول ماتش ماشي، وبنبارك للكابتن ميدو على على على على البرنامج، وبنقول له من احسن لاحسن، وان شاء الله متابعينك على على المحور باذن الله. النهارده كانت البدايه سيئه جدا بالنسبه لمنتخبنا، ما كناش متوقعين الاداء، الاداء طبعا سيء للغايه. هدف يعني من ضربه جزاء، طبعا احنا ده مختلف تماما عن التوقعات بتاعتنا والمتطلبات بتاعتنا. المفترض ان احنا داخلين الماتش النهارده نكسب 5-6 قدام فريق طبعا هو بنحترمه، لكن قدرات المنتخب المصري بتفرض نفسها. المفترض كان نكسب بسكور يعني، ولكن اول حاجه طبعا بالنسبه لل حتى مع التغييرات الخطه نفسها، كيروش المفترض ان هو عمال يدور في الخطه ويحرك لعيبه بحيث انه يفتح المنتخب اللبناني من خطوطه. انا طبعا مش راضي عن اداء المنتخب، كنت اتمنى يكون افضل من كده. والف مبروك طبعا عن الفوز. يعني انا شايف ان تغيير المراكز مأثر جدا على المنتخب. محمد شريف انت جايبه ان هو هداف الدوري، تمام، بتلعبه لعبته قبل كده وجربته قبل ماتشات البطوله قبل الماتش، لعبته جناح ما كانش بيفقد نص قوته، برضو النهارده نفس الحكايه. فانا شايف برضو ان مفيش مش الاداء المنتظر منتخب. يعني فوز مهم في بدايه بطوله مهمه، ولكن يعني زي ما بنقول وزي ما تعودنا منتخبنا دايما في البطولات المجمعه بيعلى مع الوقت، بيعلى مع الوقت. يعني احنا دايما كل ذكرياتنا مع اي بطوله مجمعه ان احنا المنتخب بيبدا باداء اقل وبيبدا يعلى مع التجمع ومع الوقت ومع استقرار اللعيبه مع المدير الفني بشكل كبير. طبعا ما ننقص من مستوى المنتخب اللبناني اللي ما كانش حد متوقع انه يظهر بالشكل ده تماما. يعني منتخب محترم ومنتخب ادى اداء كويس جدا، ما كناش متوقعين ان هو ده يكون اداء المنتخب اللبناني قدامنا. ولكن ان شاء الله فوز مهم في بدايه البطوله ونبني عليه في الماتشات اللي جايه ان شاء الله. مبروك. مبروك. مبروك عليكم وعلينا، مبروك يا ناسنا واهلينا، يا رب كتر افرحنا، يا رب كتر افرحنا، يا رب كتر افرحنا، يا رب كتر افرحنا وعلى قد نيتنا فينا. ومبروك الكبيره لما نحصد الكاس الذهبيه، 5 مليون دولار يحركوا اللي ما يتحركش. هكذا هي الجائزة الأولى في مونديال العرب قطر 21. تسقيفة للي فرحنا ودعوله إن شاء الله يعيش، تسقيفة للي فرحنا ودعوله إن شاء الله يعيش. وهدف أفشى في منتخب لبنان من ضرب الجزاء فرحنا ولو لخطوة في طريق البطولة. يلا بينا نعيش ونشوف هدف أفشة في منتخب لبنان الشقيق. تسقيفة للي فرحنا ودعوله إن شاء الله يعيش، تسقيفة للي فرحنا ودعوله إن شاء الله يعيش. يمشي بدي جول جول مبروك عليك. ليه؟ كرة سورية يا دي جول يا دي جول السد العالي مثل ما يقول الكواليني السد العالي من إلى جانب أكرم توفيق يتعز مجدي ينشر مجدي جول جول جول كما اكتسح الجزائر والمغرب منتخبات عربية كنا نتمنى أن نرى شلالا من الأهداف ومهرجانا من الأهداف، ولكن ها هي كرة القدم وحارس مرمى منتخب لبنان الشقيق كان الأكثر رؤية والأكثر مشاهدة من أرض الملعب وأمام شاشات التلفزيون، وكان نجم وبطل المباراة رغم دخوله في دخول فيه هدف من ضربة جزاء، ولكن رعونة لاعبي منتخب مصر يعني أدت إلى هذا المظهر، غير نقول إيه، مش عايزين نقول غير مشرف، نقول عادي عشان محدش يزعل مننا. منظرنا في أول لقاء أمام الأشقاء اللبنانيين كان عادي بل أقل من عادي، وفوز الجزائر في مجموعتنا هيحطنا في موقف صعب جدا جدا جدا، لأننا مطلوب أننا نفوز على الجزائر. هل نحن قادرون على تخطي الجزائر في هذه المجموعة؟ أتمنى كل خير. على العموم الأول والثاني هيصعد، وإن شاء الله مصر والجزائر ستصعد، لكن لو يعني لم يحالفنا الحظ أمام منتخب الجزائر سنلعب على المركز الثاني، والمركز الثاني أنا هنلعب قدام أسود المغرب، مباراة هتبقى صعبة خاصة ما عندناش المحترفين النني ورفاقه ومحمد صلاح، والمنتخبات العربية رغم يعني إيه عدم حضور بعض المحترفين إلا أن المنتخبات العربية ماسكة نفسها وشايلة نفسها، نسور قرطاج حلوين، ومحاربي الصحراء الجزائريين أحلى، وأسود الأطلسي أحلى وأحلى، دي في المجموعة اللي هتلعبنا. على العموم ما خاب أبدا من سعى نحو الانتصار، هكذا يقول المثل العربي. فيفا يعلن موعد مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا على موعد مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، حيث سيلعب الفريقان في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة يوم السبت الموافق 5 من فبراير القادم. كانت قرعة مونديال الأندية قد أجريت مساء الاثنين الماضي في مدينة زيورك السويسرية، أسفرت عن مواجهة الفريقين في الدور ربع النهائي، حيث تقام النسخة المقبلة من مونديال الأندية في الإمارات خلال الفترة من 3 إلى 12 من فبراير، ويصطدم الأهلي بمواجهة نارية حال تأهله لدور نصف النهائي من مونديال الأندية، حيث أسفرت القرعة عن ملاقات المارد الأحمر مع بالميراس. وطبعا كلنا عارفين ان بالميراس بطل كأس ليبرتادوريس البرازيلي، فيما تنتظر الهلال السعودي مواجهة من العيار الثقيل اذا نجح في حجز مقعده بالدور نصف النهائي، حيث يواجه تشيلسي الانجليزي بطل دوري ابطال اوروبا. ومن المقرر ان تنطلق البطولة بمواجهة الجزيرة الاماراتي مع اوكلاند سيتي في الدور التمهيدي. ورئيس جمهورية كرة القدم إنفنتينو زار مصر مؤخرا وشهد مجموعة من الافتتاحات، وده كان لقاء رئيس الاتحاد الدولي إنفنتينو في مصر. في البداية السيد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، سعداء بوجودك هنا في مصر ومعنا في هذه المقابلة، شكرا على إجراء هذه المقابلة. اليوم هو يوم تاريخي في هذا الاحتفال بهذا المبنى، ما رأيك فيما يحدث اليوم وكيف يساعد كرة القدم في مصر؟ نعم هو يوم جميل ويوم تاريخي، احتفال أيضا بمئة عام على إنشاء اتحاد مصري لكرة القدم. هذا يعني 100 عام من كرة القدم في إفريقيا، تاريخ كبير وأساطير كثيرة من كرة القدم المصرية والتي شكلت هوية هذه الدولة. وهناك 110 مليون مصري عاشقين لكرة القدم، عاشقين لمشاهدتها. وهذا الاحتفال اليوم والمركز الإقليمي للمنتخب الوطني والمركز الاتحاد الإفريقي أيضا هو الأعلى من نوعه هذا المكان في العالم، ليس فقط في إفريقيا وفي مصر. وأنا سعيد لوجودي هنا وفخور بإنجازات التي تحققها مصر وتطلع للعمل معا. تحدثت بكلمات رائعة اليوم أثناء المؤتمر الصحفي عن مصر وعن كرة القدم وأن مصر هي قلب إفريقيا، وتحدثت عن الأهلي والزمالك، كانت كلمات رائعة. نعم حقا، لأن ما تفعله مصر لكرة القدم في العالم وليس فقط في إفريقيا هو أمر فريد من نوعه. كل جماهير مصر هي عاشقة لكرة القدم، وليس فقط في مصر، ولكن عندما أسافر في شتى أنحاء العالم يعرفني المصريين ويأتون إلي ويشكرونني: السيد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، نحن نعشق كرة القدم، هل أنت مع الأهلي أم الزمالك؟ وبالتالي هذا هو السؤال الذي أنا لا أفرق بين الألوان، سواء الأحمر أو الأخضر، من أمريكا إلى آسيا وأوروبا. نعم هناك مشجعين يعشقون كرة القدم، هي التي تشكل نبض الحياة لعاشق كرة القدم، وأنا أيضا مشجع كبير وعاشق لمصر وللثقافة المصرية وللتاريخ المصري ولكرة القدم المصرية، لأنني شخصيا كانت أول مرة أشارك آتي إلى كأس أمم الإفريقية، جئت كمشجع في البداية من وليس في رئيسة للفيفا عام 1998 عندما فاز المنتخب المصري بالبطولة. العالم يتحدث الآن عن كأس العالم، هل أنت مع لعب كأس العالم كل عامين أم كل 4 سنوات؟ أعتقد ومنذ 100 عام عندما أنشئ الاتحاد المصري لكرة القدم قرر الناس آنذاك أن كأس العالم يجب أن يقام كل 4 سنوات. تاكسي على فين يا أستاذ؟ إذا اسكندرية. يا نهار أبيض يا نهار أبيض يا نهار أبيض. طب ممكن نشغل الراديو على 101.1؟ ياه ياه ياه ياه يا على الهجمة وحلاوتها. ليه في ايه؟ 4-2-4 دي خطة؟ أي بخلي كل 2 من عندنا يمسكوا واحد من عندهم واحنا نكسب. مش ممكن يا رايب، عايزين 22 لاعب عشان يمسكوهم غير اللي هيلعبوا بقى. دي خطة أحمد وهبة والحصاد الرياضي ليوم الخميس. كل شاهد الكرة الذهبية وغير راضي عما حدث من نتيجة هذه الكرة الذهبية الملعونة. حفل كل عام يجرى في العاصمة الفرنسية باريس لاختيار الأحسن من قبل النقاد الرياضيين وفق ما يراه العالم المتحيز. وكنا كمصريين وعرب كنا نتوقع أن يكون مو صلاح في القمة، ولكن النقاد المنحازون دائما للسمعة اختاروا البرغوت الأرجنتيني. هذا هو جانب من حفل الكرة الذهبية ونسختها 65 وفوز الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرة الذهبية. نكتشف بعك الفائزة بهذه الكرة الذهبية، نتحدث عن أليكسيا بودياس الفائزة المتوجة بالكرة الذهبية للسيدات الموسم 2021. هذا المساء نكتشف المرشحين وبقية المرشحين. المركز الثامن دي بروين، كيفين دي بروين. ومحمد صلاح ليفربول. سجل 31 هدف، أفضل هدف إفريقي. كريستيانو رونالدو المركز السادس، أفضل هدف في يورو 2020. هداف عالمي من طراز عالي دي بروين، محمد صلاح ورونالدو. ايضا واحد من هؤلاء الحراس الخمسة سيتوج بجائزة افضل حارس لهذا الموسم. تروفي ياشين 2021 جائزة ياشين تذهب لجلويجي دوناروما حارس الموسم، أفضل حارس في هذا الموسم دوناروما. يتوج هذا الفائز بالنسخة 65 للكرة الذهبية هذا العام هو اللاعب ليونيل ميسي. مرة أخرى ليونيل ميسي يفوز بجائزة الكرة الذهبية. وتعقيبا لما حدث في هذا الانحياز الأوروبي لأوروبا، إفريقيا لا تحتاج إلى كرة ذهبية لتكون الأفضل، إفريقيا هي الأفضل لأنها كلها ذهب وليس في كرة القدم فقط. حتى جورج وايا كان الأفضل لخمس سنوات لكن أعطوه استحقاق واحد لأنه إفريقي. لعبت لسنوات عديدة في المستوى العالي ونلت الكثير من الألقاب على المستوى الفردي وكنت هدافا للبريميوم ليج، لكنهم كانوا لا يمنحون الذهب للذهب. فرانس فوتبول تقيم حفلا سنويا ضخما من أموال الأفارقة وتمنح كرة ذهبية مصنوعة من الذهب المأخوذ من جنوب مالي، لكنها لا تستطيع منحه لأحد من الأفارقة. أنا إفريقي إيفواري من أبيدجان، بلدي أجمل بلدان العالم، قارتي أفضل القارات، لون بشرتي الأجمل في الوجود، أفتخر أنني هكذا وهم من احتاجونني لأساعدهم. هناك فرق من يلعب أو لا يلعب، المهم نحن الأفارقة، نحن الذهب، هم من احتاجوننا لنساعدهم. هم لا يفهمون إلا لغة خاصة، لغة الانحياز. هناك فهم لا شيء بدوننا، شاء أم أبو، هكذا قال مذيع الحفل ديدي دروغبا بعد الانتهاء من حصول ميسي على الكرة الذهبية في نسختها 65. وصلاح يرد الصعصعين للمنحازين للكرة الذهبية ويحصل في نفس الليلة على أفضل لاعب والقدم الذهبية تتسلمه رفيقة دربه زوجته في إشارة طيبة من محمد صلاح لرفيقة الدرب التي تؤنسه وتساعده على ما هو فيه. شابوه لمحمد صلاح، هكذا دائما هو يقدم لنا صورا مثالية وصورا أخرى مثالية قدمها محمد صلاح أمس في مباراة من العيار الثقيل في ديربي الميرسيسايد عندما فاز ليفربول على إيفرتون وسط جماهيره وعلى أرضه بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، والمنحازون المتعصبون يلقون على مو صلاح الشماريخ في أرض الملعب، ولكن دون اكتراث منه، وسجد سجدته الشهيرة بعد أن أحرز هدفين، ولا أروع ولا أجمل من كده ليؤكد للعالم أنني الأفضل وأن القادم سيكون لي. دلوقتي نسمع كابتن ونقدنا الرياضي شريف الشتاني وتحليل لمباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي، وتحية خاصة لفخر العرب محمد صلاح. فيها فعلا حاجات من ريحة ميسي ورونالدو. الناس عارفة ان انا اخر واحد ممكن ابالغ او افور، بس بجد حاجات من ريحة ميسي ورونالدو. طبعا المباراة بدأت يعني ضغط وسرعة وجري، ده ماتشات إيفرتون ليفربول بالأخص لموجودة ملعب إيفرتون بتبقى حماسية بشكل مش طبيعي. شفنا ليفربول عمل ضغط رهيب جدا جدا، وكان الضغط ده بيغلط إيفرتون وبيطلع، شفنا أخطاء كتيرة من اللعيبة، ربما يكون ليفربول خلص المباراة كلها بالأخطاء دي اللي بتيجي نتيجة الضغط، ولما في الوقت اللي ريح شوية من الضغط ما كانش بيطلع أخطاء. وشفنا الجبهة اليمين بتاعة ليفربول، هذه الجبهة القاتلة، محمد صلاح، هندرسون، أرنولد، فعلا جبهة مرعبة لأي خصم. قيمة الجبهة دي وصعوبتها ان انت كل هجمة ما انتش عارف مين اللي هيفتح، ده من يعمل مثلث، مش عارف مين اللي هيفتح اليمين ومين هيدخل جوه في العمق ومين اللي هيفتح لقدام. كل هجمة اي لاعب ممكن يأدي 3 أدوار، ودي ميزة. أرنولد ممكن يشتغل من بره ويشتغل من جوه، وممكن يفتح هو ياخد الكرة لقدام. هندرسون بيشتغل من جوه، ممكن هو اللي تلاقيه فتح الطرف، وممكن هو تلاقيه واخد الكرة لقدام ساحب نفسه عشان يهرب وتلعب له بيانية. ومحمد صلاح طبعا بيعمل أدوار كلها، وهذا الموسم بيقدر يعمل كل هذه الأدوار. وطبعا هندرسون كان مر عليه فترة مثلا كده من موسمين أو حاجة كان بدأ مستوى انخفض، بدأ يبقى عبء، هو الصراحة أطور وفرق جدا، وبالأخص كمان في وجود الكانترا مع فابينو في وسط الملعب بقى يحرر هندرسون أكتر شوية، عكس مثلا ممكن هندرسون مع فينالدو، فينالدو كان ممكن لضيق الوقت إن شاء الله الأسبوع القادم نسمع ونشوف آراء الجماهير في ليفربول عن محمد صلاح. لكن دلوقتي آخر ما لدينا من فقرات نقدنا الرياضي الكبير السوري محمد عواد وتحليله لما حدث في مباراة إيران والأردن فيما يخص حارسة منتخب إيران الشقيق. بعض الأحيان الواحد ما بيحب يتكلم مواضيع بيحب يسكت عنها، لكن كثرة التعليقات الطلبات إنه علق علق علق، أو كثرة الكلام اللي بتشوفه خارج عن النص أو غلط أو ما بصير، خليك تقول ربما لازم الواحد بعض الأحيان يتدخل بمواضيع ما بيحب يحكي فيها على أمل إنه يحاول يرجعها لإطارها الإعلامي. أكيد جميعكم اللي بتحضروا هذا الفيديو سمعتوا إنه المنتخب الأردني للسيدات اشتكى علنية وبالسوشيال ميديا إنه حارسة منتخب إيران زهرة هي عبارة عن رجل وما كانت أنثى، وبالتالي بيطالبوا إنهم هم اللي يتأهلوا بعد ما خسروا مع إيران بركلات الترجيح. وأكيد عدد أقل سمع لأنه الناس بتحب الخبر المثير للجدل الأول، فالعدد الثاني أقل اللي سمع إنه مواقع كثير إخبارية نشرت وقالت الاتحاد الآسيوي رفض الشكوى الأردنية وقال لا إحنا تأكدنا هذه الحارسة هي أنثى. وأكيد عدد أقل وأقل اللي سمع إنه وكالة بترا الرسمية للأنباء في الأردن نقلت عن مصدر في اتحاد كرة القدم الأردني بينفي إنه الاتحاد الآسيوي رد عليهم حتى اللحظة. المحور الأول، ليش الأردن اشتكت؟ وليش إيران دائما